حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لتسجيلات الثقلين الكويت، هاتف 25-16-442، وفي مملكة البحرين مركز الوفاء، هاتف 72-64-026، وفي سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح، هاتف 24-71-3141، وفي المملكة العربية السعودية تسجيلات كربلاء، هاتف 05-03-87-5037. وشرعا لا يجوز نسخ هذا العمل وبثه في الإنترنت. عماتك ترى يظل غرايب كلها مصايب، والقلب ذايب والله ذايب كلها مصايب.